السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الدروس، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، ولكننا نطمع في الكريم. قال يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. نعم، نبدأ بسنن أبي داود، جزيتم الجنة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن القعنب، وهو من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم التستري. يزيد بن إبراهيم التستري الإمام الثقة أبو سعيد البصيري، وثقه أحمد وغيره. ماشي. قال عن عبد الله بن أبي مليكة. ابن أبي مليكة الثقة السبت الأمين، هو من خيار التابعين، أو يروي عن أبيه بن أبي مليكة وهو من خيار التابعين. قال عن القاسم بن محمد. عبد الله بن أبي مليكة هو تابعي كما قلنا، وطبقة واحدة، يروي عن القاسم محمد، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. نعم، القاسم ابن محمد هو من نبلاء الأئمة. نعم، لا، القاسم من فقهاء السبعة. نعم صحيح، وهو من نبلاء التابعين، وهو من الحفاظ، وكان ثبتا حافظا فقيها. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من فضلات النساء، بل هي سيدة نساء العالمين. قال الإمام الذهبي: هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهذا صحيح، ليست منازعة هنا، ليس ثمة منازعة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. جزاكم الله خيرا. هنا الكلام على الجدال أهل الكتاب أو الجدال أهل البدع. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واتباع المتشابه من القرآن، على حكاية هذا الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أن هذا هؤلاء الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الكلام على المحكم هو أيضا المتشابه. نرى بأن الله تعالى قد قال عن كتابه بأنه محكم، بأن كله محكم، وأيضا بأن كله متشابه. قال الله جل في علاه: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. وهذا الإضافة تعم جميع الكتاب، كتاب أحكمت آياته، والمعنى كله محكم، وكله محكم بمعنى كله صدق وعدل، خبره أخباره على الصدق وأحكامه على العدل، وكله إحكام. فهذا معنى كله محكم. قال ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. وأيضا قال بأن كل القرآن متشابه في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومعنى متشابها يعني يشبه بعضه بعضها، يشبه بعضه بعضا في الإتقان وفي البلاغة وفي الفصاحة وفي الإعجاز في الأحكام، أيضا في الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. هذا معنى ومعنى أنه كله متشابه. وقد وردت الآيات على أنه منه متشابه ومنه محكم، منه متشابه ومنه ومنه المحكم. والمحكم اختلف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه، الفرق بينهما والوفاق. فقد وردت عن السلف تفسيرات وأقوال على المحكم والمتشابه. فبعض العلماء قال المحكم هو ما لم يحتمل التأويل، ليس له إلا وجه واحد. المحكم هو ما لم يحتمل التأويل. إذا قلنا في مسألة الصفات نقول وكلم الله موسى تكليما، أو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا محكم حقا، ليس متشابها كما قال أهل البدع. البدع يرونها متشابها وهذا محكم، لأنه هنا لما قال وكلم الله موسى تكليما جاء المحرف فحرفها وقرأها وكلم الله موسى تكليما، فقيل له كيف استفعل بقول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فاستفعل في الضمير لا يستطيع. ففي الأحكام طبعا حرمت عليكم أمهاتكم، هذا من المحكمات أو الآن. وفقيل والمتشابه الذي يحتمل أكثر من وجه، المتشابه الذي يحتمل أكثر من وجه، ولا فضيلة لوجه عن وجه، هذا هو المتشابه. وأيضا وهذا ورد عن ابن عباس أيضا قال المحكم المحكمات هن النواسخ والمنسوخ والمتشابه، الناسخ والمحكم. وقد قال الله عن المحكمات قال هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب، المعنى هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب. وقيل المحكمات وما أحكم فيها ما أحكم فيها الحلال والحرام، والمتشابه ما سوى ذلك. إذن تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم النساء التي يكون حراما على الرجال، فهذه كلها محكمات. والمتشابه سائر ذلك. وقيل المتشابه هم الحروف، المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور، هذا المتشابه. المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور. والمحكمات سوى ذلك، أو المحكم من القرآن هو سوى ذلك. هذا في قول الله في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل في الكتاب المحكم وجعل فيه المتشابه، جعل في الكتاب المحكم وجعل فيه المتشابه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تعامل أهل السنة والجماعة للمحكم والمتشابه هذا يثبت لك الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمحكم ويؤمنون يأخذون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، وأيضا يقولون نحيل المتشابه على المحكم فيظهر المعنى، نحيل أو نحمل كما قال الحسن البصري، نحمل المتشابه على المحكم فيظهر المعنى. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالمحكم يعملون به، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه. في قول الله في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمحكم ويعملون بالمحكم ويأخذون به ويؤمنون بالمتشابه، أما فعل أهل البدع كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في قلوبهم مرض، ففعل أهل البدع هو اتباع المتشابه، يتبعون ما تشابه منه للتلبيس على الناس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يتبعون بأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو ضربنا مثلا لفعل أهل البدع مع كتاب الله جل في علاه ومع المتشابه بأنهم يتبعون ما تشابه منه كفاعل أهل الكتاب عندما قالوا عن عيسى عليه السلام أنه روح الله، في قول الله جل في علاه روح وروح منه، فقالوا أنتم قلتم وفي كتابكم عليكم السلام وكاته وروح منه، فقالوا إذن هو جزء من الله جل في علاه. طبعا هذا متشابه، لأن المحكم ماذا قال الله تعالى في المحكم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا محكم. ومن المحكم أيضا بأنه قال الله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. والمحكم أيضا لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الجنة على مكان من العمل. وأما في قولهم أنه قال الله تعالى روح منه على عيسى عليه السلام، نقول يعني روح من عنده، روح خلقها الله جل وعلا. والدلالة على ذلك أن الجميع يتفقون من أهل الملل والشرائع في قول الله تعالى خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه يعني من عنده. وهذا فإذا تراهم يحملون المتشابه هنا للتلبيس على الناس في هذا الباب. أيضا من فعل أهل البدع في فعل الكفار عندما قالوا وأنكروا، عندما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا استحللتم ما قتلتم ولم تستحلوا ما قتل الله على الميت. فشوفوا هذا تشبيه تلبيس من إبليس، وإن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا هو. وأيضا من فعل أهل البدع الخوارج أصحاب الفكر الضال الذين يكفرون الناس ولهم شدة وحدة وعلو صوت في التكفير بأقل شيء يكفرون المؤمنين. وهذا طبعا من أضل خلق الله فعل هؤلاء، لأن بذلك يستحلون أيضا الدماء، فهم يكفرون ويستحلون الدماء. فهؤلاء أيضا ما تراهم إلا أنهم يتبعون ما تشابه منه، يأخذون طرف الآيات فقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، وقول الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فيقولون إذا كفر. وهو كفر علي بن أبي طالب بهذا، ولما جاءهم ابن عباس قال ما تأخذون ما تنقمون على ابن عم رسول الله، كيف تقولون ذلك؟ قال ما تنقمون على ابن عم رسول الله، قالوا حكم الرجال وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. فقال حق كما قال ابن طالب كلمة حق أريد بها باطل، صح إن الحكم إلا لله ومن أحسن الله من حكما، لكن ماذا قال الله تعالى ليحكم به ذو عدل منكم؟ قال الله تعالى حكما من أهلي وحكما من أهلها، فبعث حكما من أهلي وحكما من أفعال الدلالة واضحة جدا على نوحة أن حكم الله من الذي يقوم به؟ من الذي يقوم به؟ يقوم به الرجال. فإذا هم اتبعوا ما تشابه من الكتاب. وكذلك عندما ترى من يتبع ما تشابه من الكتاب ممن يحتجون بأشياء يعني اللي هي ليست لهم طبعا، لكنه هو اتباع أيضا ما تشابه، كالذين يقولون بأنه سقوط التكاليف منوط ببلوغ اليقين، صحيح سقوط التكاليف، ويحتجون بقول الله في علا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا إذا بلغ اليقين سقطت التكاليف. عبد القادر الجيلاني لما قيل له كيف عرفت؟ قال أتاني ربي في المنام، فقال يا عبد القادر أنت ومدحه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت ثم ماذا قال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال أسقطت عنك التكاليف، قال أخسى عدو الله. قالوا كيف عرفت؟ كيف عرفت أنه؟ فقال قال قد قال لي أسقط عنك التكاليف، وقد قال لأعز الخلق وأكرم الخلق عليه، فاعبد ربك حتى أتيك اليقين. فهذا أيضا من فعل أهل البدع، من فعل أهل البدع في هذا الباب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء من أهل البدع والضلالة، وهؤلاء الذين زاغت قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، فتراه لا يأخذ بالمحكم، يذهب للمتشابه يأخذ به. قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففيها دلالة واضحة جدا على المسألة المهمة جدا، وهو مسألة أن أهل البدع من أهم سمات أهل البدع أنهم يتبعون ما تشابه من القرآن، يتبعون ما تشابه ويظهرون المحكم. وقد اختلفت أنظار أهل العلم في قول الله دل في علام بأنه قال والذي أنزل عليكم عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. العلماء اختلفوا جدا في قول لا رفع لا وما يعلم تأويله إلا الله. العلماء يقولون المسألة دائرة على معنى التأويل، ما المراد بالتأويل؟ لأن التأويل قد يأتي ويقصد به حقيقة الشيء، حقيقة الشيء، والتأويل يأتي ويقصد به التفسير بيان المعنى، والتأويل قد يأتي وهو يقصد به صرف اللفظ عن ظاهري. طبعا هذا صدر الباب أتباع المتشابه هم الذين صدروا الباب أن التأويل قولا واحدا هو صرف اللفظ عن ظاهر. لذلك ماذا فعلوا؟ أتوا على كل آيات الصفات فأولوها، بل قل حرفوها. فوالحق بأن إذا قلنا بأن التأويل المعنى هنا وما يعلم تأويله يعني حقيقة ما تؤول إليه الأمر فهذه لا تكون إلا لله وحده. هذه لا بد من الوقف، لا بد من الوقف وجوبا. صراحة الشيخ محمد صديق علق بكلمة عجيبة جدا ينقل عن الشيخ صالح العصيمي، العلم الصادق يجعل الله له ظهورا ولم يظهر أدوات الإعلام فله نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولنعم ما أتيت بها يا شيخ محمد بزيت الجنة والله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أهل الأهواء لا يفقهون، وأيضا أهل الأحقاد لا يوفقون. صح، لا يوفقون، ما فيش بصيرة. يعني كنت أنا أتكلم مع بعض من أراه من طلبة علم خاصة صراحة ومن الإتقان بمكان، كان يقول هذا الكلام، يقول ألم يروا كيف أزاع الله هذا العلم ونشره بهذه الطريقة؟ ألا يفقه، ألا يعقل من هذا من شيء؟ أليس ثمت بصيرة؟ وهذه من عند الله جل وعلا، سبحان ربي العظيم. جزاكم الله خير. عامة نقول بأن أهل البدع والضلالات يتبعون ما تشابه واختلفوا في تأويل قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا قلنا حقيقة الأمر هذه لابد من الوقف لزاما على قول الله وما يعلم تأويله إلا الله، يقف عند الله. لأن حقيقة أمري حقيقة ما تقول الأمر لا يكون إلا لله جل وعلا، وهذا فين؟ في الآخرة. الآية في سورة الأعراف قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا. نعم، هذا الأمر الذي حقيقة الأمر فيه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الثاني وما يعلم تأويله يعني ما يعلم تفسيره إلا الله، نقول إلا الله وأيضا الراسخون في العلم. حباهم الله الفهم في كما قال ابن أبي طالب لما سألوه يعني أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، قال إلا فهما يؤتيه الله في كتابه، لعبد في كتابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضم ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا تأويله وتفسيره الوصل فيه، الوصل فيه في قول الله في علاه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك ابن عباس كان يقرأها وصلا ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وليس هذا بقى رياء ولا سمعة ولا رجل أصلا أراد أن يقول يعني لابد أن تأخذوا مني أو عني العلم فإن الله حباني هذا العلم وأنا الذي أتقنته. وأما القسم الثالث وهو القسم الذي يكون فيه الكلام على صرف اللفظ عن ظاهره، والحق بأن أهل البدع والضلالات لهم طرفان، طرف يقولون الجمود وعدم التأويل عدم الصرف كلية، وطرف لا يعرفون إلا الصرف أن يصرفوا اللفظ عن، يقولون هذا غير مراد ابتداء، هذا غير مراد، وكل منهم على طرفي نقيض وكل منهم على ضلال. والحق مع الوسطية العدول الذين يقولون الأصل عدم التأويل إلا أن تأتي قرينة غالبة فنقول بالتأويل، إلا أن تأتي قرينة غالبة فنقول بالتأويل في قول لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله. وهم يقصدون بذلك يقولون بعض الآيات التي جاءت يمكن أن نقول بتأويله يعني صرف اللفظ عن ظاهره يعني بالقرائن، نقول بالقرائن، أما بغير القرائن كالذين يقولون في قول لا على الرحمن عرش استوى قالوا استولى. وطبعا هذا لازمه وصف الله بالنقص، حاشا لله، صلب منه ثم استرده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نقص. وأيضا الذين يقولون في قول لا فعلها تجري بأعيننا يعني بكرائنا برعاياتنا وفسروها باللازم ولم يثبتوا الصفة لله جل في علا. فهذا صرف اللفظ عن ظاهره في كلية الأمر هذا ما يصح ولا ينبغي بحول الأصل عدم صرفه إلا أن تأتي قرينة كما قال بعض العلماء في قول الله جل في علا قال فإنما تولوا فثم وجه الله. سياق الآيات بأسري يتكلم عن القبلة فالمسألة هنا وجه الله يعني جهة الله وهذا بالتأويل. هذا جاء الصارف فصرف جاء الصارف فصرف عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن صرف الصارف قلنا به فيكون هذا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إن وجدت القرينة. وطبعا لها شروط. الشرط الأول أن تكون القرينة. الشرط الثاني أن يكون لها محمل من اللغة بقيدين. الشرط الأول أن تكون من كما قلنا بأن تكون في قرينة هناك حاملة على ذلك كقول عروة لأبي بكر لولا يد لك عندي ما كافأتك لا رددت عليك ما قلت. وهنا صفات من الآيات أثبتت أن من صفات هؤلاء أهل البدع والضلالات أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيبقى لنا أنه قد نهي عن الجدال واتباع ما تشابه القرآن فسماه هنا جدالا. والجدال الحق الإطلاق هنا فيه نظر لأن الجدال جدالان جدال بالحق وجدال بالباطل. جدال الله أكبر. نعم أبشر يشوف هو الأمجد أتى بشيء جيد. ابن أبي دؤاد تعرفون ابن أبي دؤاد أهل البدع والضلالة السبب في الفتنة العظيمة. شوف إيش يقول أجروا لجنازاته أربعة هو الذي كان يتحكم بينهم الجنازات وطبعا قال الجنازة من تمية كانت أعظم لأنه أسلم فيها الكثير من النصارى والله يعني هو عامة سبحان ربي العظيم الذي يتمسك بالسنة مهما كان فإن الله يعني يعليه لأن السنة في السماء عامة الجدال جدالان جدال بالحق وهو الجدال بالحق جدال أهل الكتاب الحق ما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالرفق واللين وبالحق وجادلهم بالتي هي أحسن وهي الجدال بالحق. والجدال بالحق أيضا المناظرة على الحق بأن تتمثل في مسألة معينة وتقول السنة فيها كذا وكذا والسنة فيها كذا وكذا فهذا جدال بالحق وهذا مستنهض الهمم إليه وليس مذموما بحال من الأحوال. والجدال الثاني هو المقصود هنا في الباب هو الجدال بالباطل. الجدال الثاني هو الجدال بالباطل وهو الدفع بالصدر واتباع المتشابه. الجدال بالباطل لا يكون إلا بالدفع بالصدر واتباع المتشابه الذي قال عنه الله جل في علاه قال يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما فعل عبد الله بن سبأ ابن سبأ وفعل عبد الله بن أبي بن سلول وفعل كثير من المنافقين في مثل هذا بهذا الصدد وهو الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن من أجل التلبيس على الناس من أجل التلبيس على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين اتبعوا شافا فأولئك الذين سمى الله. ماذا سمى الله؟ قال الله جل في علاه والذين في قلوبهم زيغ. ففيها دلالة واضحة جدا على أن أكثر من يجادل بالباطل بأن في قلبه مرض يبقى إذن يمكن أن تستدل بالظاهر على الباطل وتستدل بمرض القلب بالمجادلة أو باتباع الهوى يعني تظهر له الإحسان ويأتي اتباع الهوى يعني هذا أمر بين جدا جدا جدا بأنك إن أردت أن تعلم مرض القلوب فانظر إلى المتكلم هل يجادل بالباطل هل يتبع هواه فإن كان متبعا لهواه فهذا لمرض قلبه وإن كان يجادل بالباطل فهذا لمرض قلبه أيضا. فإن أتته السنة علية فلم يأخذ بها وذهب إلى المذاهب الأخرى الردية فإنه أو المتردية فإنه يتبع هواه وإن في قلبه المرض كما بيّن الله جل في علاه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ففي قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض واتباع الهوى أعظم الأمراض أعظم أمراض القلوب هو اتباع الهوى لأنه المعنى أنه قدم نفسه على الله وقدم آراءه على النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما قال الله تعالى وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لما قالت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم من أسامة قال ما بد، يعني ليس لك رأي في هذا الباب، ما بد السنة. فقالت فاغتبطت به. ولما قالت زينب لا تزوج زيدا، قال وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهنا مسألة عويصة يختام هذه المسائل، وهي مرض القلب الدلالة عليه في الظاهر، الجدال بالباطل، وتتبع ما تشابه من القرآن، وأيضا اتباع الهوى. فاتباع الهوى دال على مرض القلب، والمجادلة بالباطل دال على مرض القلب. وكما قال الله تعالى الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، فهي مجادلة بالباطل. ولذلك عائشة قالت هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم. شو انظر هنا، يعني معنى ذلك أنك يعني هذا الذي أقوله الآن، قال إذا تتبع ما تشابه هذا بالظاهر، طبعا ما يتمسك إلا بما تشابه من القرآن، فكأنه قال استدل على تمسكه بالمتشابه بمرض قلبه، يعني استدل بهذا الظاهر على هذا الباطل. لذلك قال فإذا رأيتم، قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم قاله السلف وتعلموا منهم، فقالوا لا نجامع أهل البدعة بمكان، فكانوا يفعلون ذلك، قالوا لا نجامع أهل البدعة في مكان. فكان ابن عيينة لما جاء الرجل قال له كلمة واحدة، قال ولا نصف كلمة. لما جاء القدري للحسن البصري قال يا هذا، إن كان قد ضاع منك دينك في مكان وأردت أن تبحث عنه فابحث عنه في مكان غير هذا، أما أنا فسلم لي ديني. فالأصل في هذا الباب أن ما تشابه من القرآن لا يتبعه إلا صاحب مرض القلب، والذي زاغ قلبه، والذي أيضا يجادل بالباطل، وتراه يتبع هواه، لا يتبع شيئا من هواه إلا راكبه، فاعلم أنه الذي سمى الله جل في علاه. يقولون آيات هذا الفوائد المستنبطة. قبلها في سؤال، قبلها الفوائد المستنبطة السنة مبينة للقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم الذين تبعون شرف فأولئك الذين سمى الله. الحكمة من المتشابه في القرآن اختبار العباد، التمايز، لأن الذين آمنوا ماذا يفعلون مع المتشابه؟ كما بينا وقلنا أهل السنة ماذا يفعلون مع المتشابه؟ يؤمنون به. قالوا آمنا، يؤمنون به. وأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعونه للتلبيس على الناس، هو الذي يتمسك به. قال إن الذين هادوا الذين آمنوا الذين هادوا إلى آخر الآيات يتمسكون بها. الفائدة للتالية، الظاهر يدل على الباطن. تقول آية الأحكام كلها محكمة وآية الصفات محكمة، المعنى المتشابه الكيف. نعم، كلام صحيح. قل هذا لإفادة للإخوة. تقول آيات الأحكام كلها محكمة وآيات الصفات محكمة، المعنى متشابهة الكيف. نعم، هذا صحيح، كلام جيد جدا. نعم. وطبعا يعني بعض الطوائف يقولون بأن كل آيات الصفات من المتشابه، وهذا كلام باطل. كل آيات الصفات كلها محكمة، كل آيات الصفات محكمة، ليست من المتشابه بحال من الأحوال. كما قالت الأخت الفاضلة آيات الأحكام كلها محكمة، حرمت عليكم. قال طبعا احنا كان لابد نقول في الأحكام أيضا أنهم يأخذون المتشابه، البدع يأخذون المتشابه منه، في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف، أو في الأحكام، في الأحكام أصلا تتبعوا المتشابه منه. فقالوا إذن يصح أكل القليل من الربا ولا يصح أكل الكثير، بقول بمفهوم مخالف بقول الله في علاه الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف. شيخنا، ما توجيه القول بوجود المجاز في القرآن؟ أنا أدين الله بأنه لا مجاز في القرآن قولا واحدا، ولا أعترف بخلاف في ذلك. لا أقول القرآن لا مجاز فيه بحال من الأحوال، قد يكون المجاز في اللغة نعم، لكن المجاز في القرآن بحال من الأحوال لا أقول به. طبعا فيها أقوال ثلاثة في هذا الباب. نعم، لا أقول بالمجاز أبدا في الكتاب ولا في السنة، لا أقول فيها مجاز. أما في لغة العرب نعم في مجاز، نعم في مجاز. أسوأ شيء في القول بالمجاز المجاز هو إيش؟ يمكن حذفه، صحيح؟ وهذا لا يمكن أن يكون على قول الله في علاه، استغفر الله بحال من الأحوال. فهذا قاسم الظهر لهذا الباب، هذا قاسم الظهر. فلذلك أنا أقول بأنه لا مجاز في القرآن. والشبهة التي تعلقوا بها قالوا أنتم قلتم واسأل القرية التي كنا فيها، فلا بد أن تقول هناك تقدير واسأل، يبقى هذا مجازه الآن، صحيح ولا لا؟ قلنا هذه من لغة العرب، مسألة التقدير والاستيعاب بالإجاز هذه من لغة العرب، والمعنى ظاهر من السياق، يعني اسأل أهل إيش؟ أهل القرية، ليس مجازا. وتمسكوا ها مسألة الحائط، قالوا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، صحيح؟ فقالوا إرادة الشباب، قل لا، إرادة الجدار له إرادة، الجدار يسبح، يسبح، وإن من شيء يسبح بحمد ربه، وإن من شيء يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبحهم، ظاهر جدا في أن كل شيء يسبح، حتى بأن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا وهناكل من طعام أبي بكر. دكتور تامر يقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ما هو تأويلها على الباب؟ هنا الآن التأويل الأصيل المقصود به هنا من كان أعمى عن كلام الله جل في علاه، المعنى أنه أعمى عن كلام الله جل في علاه، لا يستبصر طريقه، لا يتعبد لا على بصيرة، لا يتعلم على بصيرة، لا يعمل على بصيرة، هذا معنى العمى. والمقصود بالعمى هنا هو العمى، عمى البصيرة الحق، ليس الغالب فيه عمى البصر، فيحشر يوم القيامة بعمى البصر. قلنا لأنه في تلازم بين عمى البصر وبين عمى البصيرة، فلما أعميت بصيرته في الدنيا أعمى الله بصره في الآخرة.